بالنسبه للحركه بتتكلم عن الفقه والاحكام الشرعيه للطريق والاجتهاد يعني كده حركة طلعنا في اول درس في الاصول الاحكام الشرعيه ماشي الطريق والاجتهاد حركة مثلا اتكلمت مثلا قلت ساعتها مسائل قلت مثل وجوب الصلاه والزكاه ده خارج الفقه لا مش الطريق والاجتهاد قلنا الاحكام الشرعيه التفصيليه ممكن لا مش انا بتكلمش حضرتك قلت ساعتها قلت يعني الحاجات اللي مش طريقه الاجتهاد انا مش تعريف كامل يعني يعني قلت مثلا حاجه يعني حركه دي مثلا زي وجوب الصلاه والزكاه ساعتها قلت دول لا يدخلوا في الفقه استاذنا بص هرد عليه ماشي احنا كده انت حضرتك اتكلمت حتى دي مثلا ساعتها بوجوب الصلاه والزكاه انا افتكرت انك كتبها غلط اه دي فقه مظبوط لكن مش طريقه الاجتهاد لا انت حضرتك قلت ان ده مش فقه ده ما كنت شايف ان الوجوب الصلاة والزكاة مش ده يدخل فيه لان ده لم يأتي عن طريق الاجتهاد لا يدخل في الاجتهاد انا حصلت لخبطة انا لسه سمعت الجملة سمعتها حتى في شريط انا اتلخبطت فطبعا انا قلت ان كل كتب الفقه بيتكلموا عن وجوب الصلاة والزكاة وبيتكلموا عن الادلة القرآن والسنة والاجماع في حاجة فاهمة غلط؟ أنا قلت إيه؟ أه بالظبط، أنت بتفرق ولا أنت بتقول أنا قلت إيه؟ أنت سمعت أنا قلت إيه؟ سمعت قلت إيه طيب؟ أنت حضرتك قلت إن قلت الفقه بيأتي في الأحكام الشرعية للطريق والاجتهاد عشان كده وجوب الصلاة والزكاة لا يدخل فيه أه يقصد يعني ممكن يكون بمقصود أنا عايز أفهم بالحتة دي بمقصود إن إن إن مقصود الاجتهاد نفسه يعني الأحكام اللي هي الفقهية اللي هي طريقها الاجتهاد دي أحكام قطعية مفيش فيها اجتهاد يعني المجتهد لا يجتهد مسألة وجوب الصلاة بس تدخل في الفقه ما هي بتدخل ما هو هي تدخل لكن ليس فيها اجتهاد لكن ليس لان احنا قلنا الفقه هو استخراج الاحكام التفصيلية الشرعية من الأدلة من الأدلة التفصيلية مش من الأدلة التفصيلية فهنا ما فيش استخراج يعني المسألة ما فيش فيها استنباط ولا اجتهاد الحكم هنا جاء النص فليس في طريق للمجتهد فيها ده ممكن يكون مقصد اللي نقصده فيه نراجع مع بعض